أو 20 مثقالا بأنها 11 جنيها ونصفا أو نحو ذلك بالجنيه السعودي المعروف. ثم إنهم ذكروا أن الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، وكذلك أيضا قيمة العروض تضم إليهما في تكميل النصاب. نصاب الفضة 100 درهم، وقدروها بالريال الفضي السعودي الذي ضرب في هذه البلاد، ضرب في مكة المكرمة في سنة 52 وما بعدها من القرن الماضي، فقدروه 56 ريالا عربيا، وكانت العملة قبلها بالريال الفرنسي، وكانوا يتعاملون به ويأتيه منه كميات كبيرة، وهو يعمل في فرنسا. وعملة بعضهم أيضا بالروبية الهندية، وهي أيضا من الفضة ولكنها قليلة، وتقديرها مثل تقدير الريال العربي أو قريبا منه. وأما الريال الفرنسي فقدروه، قدروا النصاب 52 ريالا فرنسيا. هكذا كانت أنصبة الزكاة من النقدين، وجاءت بدلها هذه الأوراق النقدية، وقد اختلفت أنظار المشايخ فيها لأنها شيء جديد، ما كان الأولون يعتقدون أو يظنون أن هذه الأوراق تكون عملة. ولا شك أنها أوراق لا قيمة لها، ولأجل ذلك تكون عرضة للكساد. إذا مثلا أبطلتها الدولة بقيت لا قيمة لها، إذا أبدلت مثلا بغيرها. وكذلك لو بطلت الدولة أو انقضت الدولة لم يكن أو لم يبق لها قيمة. ذلك كانت رخيصة للريال الفضي، وذلك لأن الفضة تقبل في كل دولة لأنها من جملة المال الذي يدخر ويكنز، في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ثم لا ينفقونها في سبيل الله، فأخبر بأنها تكنز يعني تدخر. وأما الريال الورقي أو العملة الورقية سواء كانت من الريال السعودي أو القطري أو اليمني أو كانت من الدينار البحريني أو الكويتي أو العراقي أو الأردني أو كانت من الجنيه المصري أو السوداني أو نفيل الليرة مثلا السورية أو اللبنانية أو التركية أو غيرها من العملات، حتى ولو كانت تقبل في كل دولة كالدولار الأمريكي، فإنها لا تدخر لأنها قد تفسد عملتهم، ولأنها أيضا عرضة للتلف. لما خرجت تلك السنة في حدود سنة 75 أو 77 زرنا أحد المشايخ الذين عندهم معرفة، فقال هذه الريالات ليست صالحة للادخار. ثم ذكر فيها ما ذكر في من يعتمد على الكتب ولا يحفظ، فقال الفأر يخرقها والنار تغرقها واللص يسرقها والماء يغرقها والريح تفرقها. هكذا، فلما كان كذلك كانت رخيصة بالنسبة إلى الريالات الفضية. نظروا إلى قيمتها أنها الآن رخيصة، من كان عنده ريالات فضية فقد لا يبذلها إلا بريالات عربية مرقية كثيرة، قد لا يبذل الريال الفضي إلا بعشرة ريالات ورقية. فيمكن أن تقدر النصاب الفضي الريال الورقي أن يقدر ب560 ريالا ورقية إذا حال عليها الحول. فهذا هو النصاب تقريبا من الفضة، ومن الذهب 11 جنيها ونصف جنيه أو ما يقاومها. قال ولا زكاة في المغشوش حتى يبلغ النقد الخالص فيه نصابا. أعد. ولا زكاة في المغشوش مغشوش حتى يبلغ النقد الخالص فيه نصابا. كانوا يغشونه، يغشون الذهب بشيء من النحاس، ويخشون الفضة بشيء من الحديد. كانوا يقولون إن الذهب طبعه أن يكون لينا يمكن أن ينعجن فيحتاج إلى شيء يصلبه فيخلطونه بنحاس، وإن كان قليلا فإذا كان مغشوشا فلا بد أن يكون الخالص نصابا، أي من الذهب أو من الفضة. ويعرف ذلك الحاذقون من الذين ينتقدونه ويعرفونه، إذا عرض مثلا على بعضهم كالصواغين قالوا فيه من الذهب كذا وفيه من الحديد كذا، فيه من الفضة كذا وفيه من النحاس كذا، أو أنه خالص ليس فيه غش. هكذا يعرفونه، فإذا كان فيه شيء من الغش فبلغ الخالص نصابا فهي الزكاة. نصاب الذهب لكن النصاب قد يقدر مثلا بلا ما يسمى بالجرام، فيقولون نصابه إن كان خالصا 85 جرام، وإن كان فيه شيء من الخلط أو الغش 91 جرام. قال: ومن أخرج عن الصحاح الجياد مكسرة أو بهرجة، ومن أخرج عن الصحاح الجياد مكسرة أو بهرجة عن خالصة. إيش؟ بهرجة. بهرجة. بهرجة. إيه نعم. البهرج هو يعني مخلوط المغشوش أو أي نعم. أخرج الفضل بينهما وأجزأه نص عليه، وقيل لا يجزئه إلا جيدة مثلها. لا شك أنه إذا أخرج من المغشوش زاد فيه إلى أن يبلغ النصاب، وكذلك أيضا المبهرج الذي ليس بخالص بل ما فيه أخلاط لا بد أن يبلغ الخالص نصابا، ولا يخرج إلا شيئا خالصا من ذهب أو من فضة يعني أو بقدره. إذا أخرج، إذا كان مثلا الفضة أقدروا نصابها 56 ريالا فضيا وصار فيها شيء من الخلط، وقالوا نصابها يكون 70، فيخرجوا ربع العشر من 70 المغشوشة. قال: ويضم أحد النقدين إلى الآخر في إكمال النصاب بالأجزاء دون القيمة، وقيل بالأحض للمساكين منهما، وعنه لا ضم بينهما بحال. إذا كان عنده نصف نصاب فضة ونصف نصاب ذهب فعليه الزكاة، وذلك لأنه صار عنده نصاب، يعني ضمنا هذا إلى هذا، فيضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ولكن قد يكون الذهب أرفع قيمة في هذه الأزمنة. إذا نظرنا مثلا إلى صرف الذهب، أن الذهب الجنيه مثلا قد يساوي 600، يعني فيكون الجنيه نصاب 600 ريال من الأوراق النقدية، ونحن قدرنا أنه 560 من الأوراق، فيكون الجنيه الواحد نصابا، وهكذا أيضا وزنه من أما هو مصوف، ذلك لأن الذهب إذا صار يلبس يسمى مصوغا، فينظر وزنه، فإذا نظرنا إذا الذهب مثلا قد رخص وعنده دراهم لا تبلغ نصاب الفضة، الدراهم لا تبلغ نصاب الفضة ولكنها تبلغ نصاب الذهب، لو قدرنا قيمتها بالذهب صار نصاب ذهب، فعليه الزكاة لأنه الأحب للفقراء. وكذلك العكس عنده نصاب ذهب، عنده ذهب لا يبلغ نصاب الذهب الذي هو 85 جرام، ولكن قيمته تساوي نصاب الفضة، فعليه الزكاة كما في هذه الأزمنة. ما عندي إلا 3 جنيهات، يقول هذه 3 جنيهات تساوي 1500 أو 1800، فهي أكثر من النصاب بالفضة، عليك الزكاة. هكذا قدروا، يخرج الزكاة من النصاب الأحب للفقراء تقديره ذهب أقل من النصاب ذهبا ولكنه أكثر من نصاب الفضة، أو كذلك بالعكس عنده فضة لا تبلغ نصاب الفضة ولكنها تبلغ نصاب الذهب، فعليه الزكاة. قال: وتجب الزكاة في المصوغ المحظور. إيشو؟ المحظور، التماثيل والصور وما شابه ذلك. محظور المصوغ الذي قد عمل وجعل لباسا وحليا، فإذا كان محظورا يعني محرما فإن فيه الزكاة، يعني محظور لباسه على الرجال والنساء. أما إذا كان يلبس يصبح للنباس النساء فإنه كما يتلى الزكاة فيه، إذا كان لا يصبح إلا للرجال ففيه الزكاة، لا يصبح والرجال لا يجوز لهم لبس المصوغ من الذهب. هكذا قالوا: المصوغ من الذهب الذي لا يجوز لبسه ولا يصلح للنساء ولا يجوز للرجال، مثل ساعات ذهبية رجالية فيها زكاة لأنها محظورة. وأما ساعات تصلح للنساء أو حلي يصلح للنساء فالفقهاء يقولون لا زكاة فيه لأنه من جنس ما يلبس. قال: ولا تجب في المباح إلا حلي الكراع والتجارة والمرصد للنفقة عند الحاجة، وعنه تجب فيه بكل حال، يعني الحلي الذي يصلح للباس. فيه روايتان، رواية أنها تجب فيه الزكاة، وذلك لورود أحاديث فيه تجب فيه الزكاة على كل حال، هذه رواية. والرواية المشهورة أنه لا زكاة فيه إذا كان يلبس، أما إذا كان لا يلبس أو كان يؤجر صنع للتأجير، تستأجره المرأة ليلة زفافها ثم ترده، أو كان معدا للنفقة عمله وادخره حتى إذا احتاج باع منه وأنفق على نفسه، فهذا فيه الزكاة. أكثر الفقهاء على أنه لا زكاة فيه إذا كان مستعملا، يقيسونه على سائر المستعملات كالأقصية والأواني وأدوات العمل وما أشبه ذلك. ورووا فيه أيضا حديثا، ورووا عن بعض الصحابة أنهم لا يزكونه، خمسة من الصحابة كعائشة وأسماء وجابر وأنس حني قالوا إنه لا زكاة في الحلي الذي يلبس. مشايخنا منهم من يقول كما قال الفقهاء يختار أنه لا زكاة فيه، الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد رحمهما الله، هكذا رأيهما نظرا إلى هذه العادة أنه يلبس وأنه يستعمل فيلحق بغيره من الأقصية، واتباع لما اختاره أكثر الفقهاء. ولكن القول الثاني ذهب إليه أيضا بعض المشايخ كالشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، وكتب في ذلك كثيرون من العلماء المعاصرين، كتب فيه الشيخ عبد الله بن منيع والشيخ إبراهيم الصبيحي والشيخ عبد الله الطيار وغيرهم، فمنهم من يميل إلى كذا ومنهم من يميل إلى كذا، وكان أوسعهم كتابة الصبيحي، وكانه يميل إلى أنه لا زكاة فيه. في أكثر ما يستدلون به قصة طفلة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم مع أمها وعليها سواران من ذهب، على يدها سوار اليمنى والثانية سوار صغيران على هذه الطفلة، يمكن أنهما لا يبلغان مثلا أربعة مثاقيل، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما وقالتهما لله ورسوله. أشكل هذا الحديث، أربعة مثاقيل يعني أقدر أربعة دنانير، كيف يكون فيها زكاة؟ ما ذكر أنها عندها غيره، إنما هذا. فلذلك طعن بعضهم في هذا الحديث ولو كان مقبولا، وإن كان لم يروى في الصحيحين لأنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبعضهم صححه ولكن قال إن الزكاة ليس هي الزكاة الشرعية لأنه ليس نصاب، زكاة لا تجب إلا في النصاب، وهذا يمكن أنه أقل من ربع النصاب، فيمكن أن الزكاة هنا أنها العارية، يعني أنك عليك أن تعيريه لمن يتجمل به عند الحاجة، فهكذا قاله بعضهم. ولكن أخذ بعض المشايخ بظاهره وجعله صحيحا، وبكل حال هكذا. وكذلك أيضا حديث عائشة لما لبست فتخات من فضة، فتخات يعني خواتيم من فضة لا تبلغ نصاب، إنما يمكن أنها تقدر ب20 درهما، أقل من ربع النصاب أو خمس النصاب أو نصف الخمس، ومع ذلك قال أتؤدين زكاتها وما حظك من النار. فهذا أيضا وإن كان إسناده لا بأس به، ولكن فيه هذا الإشكال. فلأجل ذلك يرى أكثر الذين كتبوا أنه لا زكاة في الذهب إذا كان يلبس، إلا إذا كان فيه إسراف، فإن بعض النساء يكون عندها ما قيمته ما يساوي 100,000 ريال أو 500,000 أو أكثر، ولا تلبسه كله إلا شيئا قليلا. فمثل هؤلاء الذين اتخذوه مباحات يلزمهم إخراج زكاة. لا يكفي، لم يبقى إلا مقطع واحد. لا يكمل. قال: والاعتبار في الإخراج بوزنه إن كان اتخاذه محظورا، وإلا فبقيمته، وقيل يعتبر وزنه بكل حال. وزنه أن يكون مثلا 20 مثقالا، وقيمته بالفضة إذا كان مثلا أن عنده 5 مثاقيل، يعني ربع الزكاة، ولكن قيمته 500 درهم، أكثر من النصاب، فتعتبر القيمة. هذا هو الأقرب، إن كان كثير منهم اعتبر الوزن على كل حال. والله أعلم. المعتمد هنا الوزن يا شيخ حسن الله عليكم، وإلا القيمة؟ يلا الأقرب اعتبار القيمة. القيمة. السلام عليك يا شيخ، ما تفتون به أنتم يا شيخ في مسألة زكاة الفطر؟ يعني وافقة المشايخ نفتي بالاحتياط من غير إلزام. أنا أقول المرأة إذا كانت غنية عندها مال فإنها تزكي احتياطا، فإذا لم يكن عندها إلا هذا الذهب فلا نقول لها تبيعه وتبيع منه، لأنها إذا باعت منه كل سنة نفد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: كتاب البيوع باب الخيار. قال رحمه الله تعالى في سياق هذا الباب: النوع الخامس خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع، وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرض ونحوه. فإذا علم المشتري به خير بين إمساك وأرش أو رد. النوع السادس خيار في البيع. النوع السادس خيار في البيع يا شيخ بتخبير ولا بتخيير؟ تخبير. صلى الله عليه وسلم. بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر مما أخبر به، ويثبت في التولية والشركة. ولا والشركة شركة والشركة صلى الله عليه وسلم. ويثبت في التولية والشركة شركة ويثبت احصل عليك يا شيخ ويثبت في التولية والشركة ويثبت في التخيير ويثبت الله المستعان ويثبت في التولية والشركة شركة والشركة ويثبت في ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. وبالله التوفيق. العيب هكذا ذكر الخامس أنه خيار العيب، أن يكون في المبيع عيب، وهذا العيب ينقص ثمنه. وإذا علم به المشتري لم يقبله إلا بثمن رخيص، فهذا العيب هو الذي ينقص قيمة المبيع أيا كان ذلك. المرض عيب، مرض العبد ما علم بأنه مريض فعليه أن يخبر به، فإذا علم ولم يخبر به فهذا عيب. وكذلك الشلل والعور، إذا تبين أن العبد أعور أو تبين أن الشاة عورة أو مريضة أو عرجة ولم يتبين ذلك للمشتري في ذلك الوقت، أو وجد في الثوب خروقا أو في العباءة خروقا، أو وجد القدح فيه عيب فيه تصدع مثلا، أو وجد في الدار تصدعا في الحيطان أو في السقف ونحوه، أو وجد عيبا في السيارة أخفاه عليه البائع وتبين له بعد ذلك، وجد في الكتاب سقطا أو خرما أو نحو ذلك، كل هذه تسمى عيوب في كل شيء بقدره. فعلى المشتري أو للمشتري الخيار إذا علم العيب، وعلى البائع قبوله إذا رده عليه. أنا اشتريت منك شيئا صحيحا وهذا معيب. بعضهم قد يكتب أنه لا يرد، لا تقبل السلعة بعد الشراء، ولكن هذا ليس بصحيح، لأنها إذا لم تكن صالحة فإنها ترد، وللمشتري أن يأخذ بدلها أو يأخذ الأرش أو يردها، هذا هو الصحيح. ما ذكرنا بعض الإخوان أنه اشترى آلة كهرباء النجفة هذه التي تضيء معلبة في علبتها، وإذا مكتوب على البائع لا تقبل السلعة بعد البيع، ركبها وإذا هي لا تنضي أبدا، يقول فردتها عليه فقال لا أقبلها، فلم يقبلها يقول أخذت منه قوة بالقوة واحدة غيرها سليمة، فأخذ يشتكي ويصيح أنا ما اشتريت منك إلا سليمة، لأنها إذا كانت محتركة فلا ما الفائدة منها، وأشباه ذلك. وبكل حال إذا وجد فيها عيب فإن له الخيار أن يردها أو يمسكها مع الأرش. قد يجده أيضا ناقصا، مثلا اشترى كيسا من الأرز ومن البر على أنه كامل، وبعد ما وزنه وجده ناقصا أو اكتاله، فإما أن يرده ويأخذ كاملا، وإما أن يقبله ويطالب بالأرش، وإما أن يرده كله ويطلب ثمن يطالب بثمنه وأشباه ذلك. الأرش هو قيمة ما بين الصحة والعيب، الفرق بين الصحيح والمعيب. فنقول مثلا هذه السيارة سليمة ب50,000 وفيها هذا العيب ب40,000، العيب نقصها الخمس، فيقول أمسكها وأعطني 10,000 التي هي قيمة هذا العيب، أو خذها ورد علي ثمني، أو أعطني بدلها سيارة سليمة صحيحة مثلا، وهكذا في بقية السلع. بالنسبة إلى المنازل، المنزل إذا وجد فيه تصدعا نحو ذلك، فإما أن يأخذ الأرش، وإما أن يرد المبيع لأنه قد لا يجد مثله سوى سليما من العيب. إذا قدرنا مثلا أنه اشترى شاة وجدها مريضة، قيمتها سليمة 300 وقيمتها مريضة 100، نقول تردها تأخذ 300 أو تمسكها أو يرد عليك 200 أو يعطيك بدلها شاة سليمة، هذا خيار العيب. قد يختلفان، يقول هذا العيب جديد حدث عندك، ويقول الآخر بل إنه قديم. القول قول البائع أنه سليم لأنه هو الأصل، وإن كان يحتمل القدم فالقول قول المشتري، إذا وجد القدح مخرقا فالأصل أن هذه الخروق قديمة، فوجد العباءة مخرقة فقد يقول أنت الذي خرقتها، ولدك الذي خرقها، طعنها مثلا بسكين أو نحوه، يمكن أن يكون ذلك. فيحلف البائع أنني بعتها سليمة، يحلف أنني بعت البعير سليما ليس فيه أي عيب وأشباه ذلك. ذكر بعده خيار التخبير، خيارا يثبت في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، وصورة ذلك أن يقول المشتري أنا أشتري ولكن أخبرني حقيقة برأس مالك حتى أعرف كيف أشتري. فإذا زاد عليه برأس المال فله الخيار، لا بد أن يخبره بحقيقة رأس المال، وإذا أضاف إلى ذلك شيئا فإنه يخبره، يقول رأس مال الكيس علي 60 ثم إني نقلته من البائع أجرة النقل تكلفت 5 وأجرة المستودع 5 فأصبح 70. ففي هذه الحال إذا كان صادقا يقول يتكلف علي 70 رأس ماله وتكلفته وما أشبه ذلك. إلا إذا طلب منه الإخبار برأس المال ثم ذكر أيضا أنه يثبت في 4 أشياء، يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة رأس المال، أن يخبر المشتري برأس المال. فإذا قال أنا أشتريه برأس ماله فيسمى هذا تولية، كأنه يقول وليت كما توليته أنا، فرأس مال الكيس عليه 70 وتبين أنه كاذب أن رأس ماله 60، فإن له الخيار أن يرده أو يطالب بالزيادة، رد عليه الزيادة، الكيس قد أكلناه وقسمناه وأنفقناه وتبين أنك كاذب، يطالبه بالزيادة، أنا اشتريت منك برأس مالك بلا زيادة ولا نقصان، وليتني ما توليته هذا معنى التولية. أخبرني برأس مال هذا الكبس، أشتريه برأس مالك. أنت كل ما أريد إلا رأس مالي، خلصوني، أعطوني رأس مالي. رأس مالي في هذا الكيس 200، في هذا الكبس 200، اشتريته أنا وذبحته لأضيافي، وتبين بعد ذلك أنك اشتريته 200 أو 150، يعني أقل مما ذكرت لي، لا أستطيع أن أرده، ولكن أطالبك بالفرق، أعطني الفرق الذي بينهما، الذي أنت تقول اشتريته 300 والحقيقة أنه 200، أعطني 100. هذا معنى التولية. وأما الشركة فتكون شركة مشاعة وشركة محددة. فمثلا إذا كان قد اشترى من تاجر آخر 100 كيس أو 100 ثوب أو 100 علبة أو 100 كرتون، فجئته وقلت أشركني، أريد منك النصف، أشركني بالنصف، فقال قد أشركتك، رأس مال الأكياس علي 80، فأشركتك خذ نصفها 50 واترك لي 50، خذ 50 واعطني نصفها لأنها 80، وتبين أنه اشتراها 70، فللمشتري الشريك هذا الخيار. هذا إذا كان شركة يعني تمييز، يتميز القسط هذا من قسط هذا. وأما إذا كانت شركة مشاعة فمثاله أن يقول أنا شريكك بهذه الأشياء، كم اشتريتها به؟ فقال 100 هذا الكيس اشتريتها 20,000. فقال أنا شريكك أدفع لك 10,000 وتكون بيننا. يكون إذا ربحنا فلي نصف الربح ولك نصف الربح، وليتك تبيعها أو أتولى أنا بيعها، أو نكون شريكين في البيع. تبين بعد ذلك أنه ما دفع إلا 15,000 ويدعي أنه دفع 20,000، لك الخيار، تطالبه بالفرق بينهما أو يرد عليك 10,000 التي أنت دفعتها له. هذا يسمى خيار الشركة. أما خيار المرابحة هو أن يقول اشتريت كل كيس 70، فتقول أنا أربحك، أربحك مثلا في كل كيس 10. هذا خيار المرابحة. خيار المواضعة إذا قال أنا اشتريت كل كيس 70 وأنا الآن أريد التخلص، الأكياس قد رخصت، أريد من يخلصني، فقلت ضع عني 10 أشتريه 60، وتبين أنه اشترى 60 أو 50. هذا خيار المواضعة. الشركة التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. التولية أن يأخذه برأس المال، الشركة أن يكون شريكا فيه بنصف أو ربع أو نحو ذلك. المرابحة أن يقول برأس ماله والربح ربع أو ربح الخمس أو ربح السدس. المواضعة أن يقول برأس ماله وخسران الربع ربع رأس المال أو خمسة أو عشرة أو نحو ذلك. فلا بد أن يخبره برأس المال، فإذا كذب في رأس المال فللمشتري الخيار. والله أعلم. غالبا أنهم ما يخبرون برأس المال، يشتري منهم الناس بحسب ما يكون عندهم متواجدا في الأسواق. هذا الغالب أيضا أنهم يربحون ربحا كثيرا. أي صحيح، بسبب أن ارتفاع الإيجارات ورغبة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاحتكار وذم فاعله والتشديد في ذلك. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد بري من الله تعالى وبري الله تعالى منه. وأيما أهل عرصة أصبح فيهم أمران جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطي. وعن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحتكر إلا خاطي. وكان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت. وعن أبي يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان رضي الله تعالى عنهم أن عمر رضي الله تعالى عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعاما منثورا فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفي من جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين، فإنه قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر. فأرسل إليهم فدعاهم فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قال: يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بالجذام. فقال فروخ عند ذلك: يا أمير المؤمنين، وعهد الله وأعهدك ألا أعود في طعام أبدا. وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع. قال أبو يحيى: فقد رأيت مولى عمر مجزوما. باب ما جاء في التسعير. عن أنس مالك رضي الله تعالى عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت. فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. وعن أبي سعيد الخدري قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا له: لو قمت لو قومت لنا سعرنا. فقالوا له لو قومت لنا سعرنا. فقال إن الله هو المقوم أو المسعر، إني لأرجو أن أفارقكم وليس لي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مال ولا نفس. وعن أبي هريرة أن رجلا قال السعر يا رسول الله، قال إنما يرفع الله ويخفض، إني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة. قال آخر سعر فقال أدعو الله عز وجل. وعن الحسن يعني البصري قال فقل معقل بن يسار، فدخل إليه عبيد الله بن زياد يعوده فقال هل تعلم يا معقل إني سفكت دما؟ قال ما علمت. قال هل تعلم أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين؟ قال ما علمت. قال اجلسوني، ثم قال اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئا لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة ولا مرتين. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من دخل في شيء من أسعار المسلمين يغلي عليهم فإن حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. قال أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم غير مرة ولا مرتين. باب ما جاء في اختلاف المتبايعين. قال عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وفي لفظ والسلعة كما هي وليس بينهما بينه فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. قر وعن عبد الملك بن عبيد قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلا يتبايعان سلعة فقال هذا أخذت بكذا وكذا وقال هذا بعت بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة أتى عبد الله بن مسعود في مثل هذا؟ فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى في مثل هذا، فأمر بالبايع أن يستحلف ثم يخبر المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك. ومن طريق ثان قال عبد الله بن الإمام أحمد قرأت على أبي قال أخبرت عن هشام بن يوسف قال أخبرت عن هشام بن يوسف في البيعين في حديث ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد. وقال أبي قال حجاج الأعور عبد الملك بن عبيدة قال وحدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود وليس فيه عن أبيه. قال وعن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البايع والمبتاع بالخيار. قال وعن القاسم قال اختلف عبد الله والأشعث فقال ذا بعشرة وقال ذا بعشرين. قال أجعل بيني وبينك رجلا. قال أنت بيني وبين نفسك. فقال أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اختلف البيعان ولم يكن بينهما فالقول قول البايع أو يترادان البيع أبواب الربا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أولا الاحتكار وهو خزانة السلع والناس بحاجة إليها حتى تغلو ويرتفع الثمن، في هذه الحال يبيعها بغلا، يشتري مثلا الأطعمة المأكولة كالتمور والحبوب ونحوها ثم يخزنها، وإذا قلت وارتفع السعر أظهر البيع، فقد يشتريها مثلا بعشرة ويبيعها بثلاثين أو بأربعين، ف فيضر بالناس. لا، إذا كانت متواجدة في وقتها فالناس يشترونها برخص، فإذا كانت بيد واحد تحكم فيهم وباعها بما يريد. الأصل مثلا التمور أن هذا يجلب من هنا وهذا يأتي من القصيم بتمور، وهذا من الأحساء، وهذا مثلا من الأفلاج، وهذا من حدود الرياض، وهذا من الخارج، وكل يريد أن يبيع بالحال ويتنافسون. فيأتي واحد ويشتريها كلها منهم، أو قد يشتريها قبل أن يأتوا، ويشتري هذه التمور ويخزنها، فإذا قلت الأسواق رفع القيمة وباعها وتحكم في الناس. أقيل إن الاحتكار خاص بالطعام، أن أكثر ما ذكره بالطعام قصة عمر، أنه لما رأى تلك الأطعمة أخبر بأنها محتكرة، فدل على أنه خاص، لأن الطعام هو ضروري من ضروريات الحياة. هذا السبب. وقيل أنه عام، أنه عام في غير الطعام. الذين خصوه قالوا يختص بالمأكول، التمور والأرز والبر وما يقوم مقام ذلك، وكذلك اللحوم وما أشبهها، قد يشتريها ويرجعها بثلاجات نحوها، وكذلك الفواكه والخضار، قد يشتريها بعض التجار الكبار ويخزنها عنده في ثلاجات كبيرة، يشتريها بثمن رخيص، وإذا قلت عرضها وباعها وتصرف الناس فيشتريها رخيصة ويبيعها بثمن رفيع. هذا كله من الاحتكار. وقيل إنه عام، الذي يحتكر الأكسية قد يكون أيضا خاطئا. كثير من الناس يشترون الأكسية أو اللحف أو الأكسية الشتاء، فيخزنونها، يشترونها في الصيف، يشترونها بثمن رخيص، وإذا جاء وقت الشتاء والبرد يتحكموا في الناس وباعوها بثمن رفيع، مثل ثمن مرتين أو ثلاث أو أربع. هذا أيضا ضرر على الناس وأشباه ذلك. أما الأشياء التي ليست ضرورية كالأواني مثلا التي لا يحتاج إليها إلا قليلا، أو كالأشياء التي قد تستعمل مثل الصابون مثلا، أو المناديل، أو الكتب، أو نحوها، العادة أن الناس لا يحتاجون إليها دائما، يجوز أن يمسكها إلى وقت يحتاج الناس فيها، كالذين يشترون الأدوات المكتبية يشترونها في وقت تكون فيه غير محتاج إليها. فإذا جاء وقت افتتاح المدارس أقبل الناس على شرائها بكميات. الأولى أيضا أنه يبيعها بالثمن المناسب. ثانيا التسعير، في هذا أنه غلى السعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله سعل لنا، أي ألزم التجار أن يقتصروا على شيء، فقل لهم لا تزيدوا عن كذا، اقتصروا على كذا وكذا لا تزيدوا عليه، حدد السلع، حدد ثمن الغنم مثلا، وحدد ثمن الثياب، وحدد ثمن التمور والحبوب ونحوها، وحدد ثمن الأحذية، وحدد ثمن مثلا الأفسية، فأخبر بأن هذا إلى الله، إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن أخرج من الدنيا ولا أحد يطلبني بمظلمة، وذلك لأن الناس أحرار في أموالهم، فإذا ألزموا بشيء وقالوا نحن اشترينا غالي فكيف نبيع برأس المال، ماذا نربح، ما هي أتعابنا. ولكن رأى بعض العلماء إذا عرف من التجار شيء من الجشع فإنه يحدد لهم الربح، يقول لا تربحوا أكثر من كذا وكذا، اربحوا في 110، اربحوا في 120، لا تزيدوا على ذلك، لأن بعضهم قد يتشدد يشتري السلعة مثلا 100 ويبيعها 200، والناس بحاجة إليها لا توجد إلا عنده. وعلى كل حال الأصل أن السعر يرتفع وينخفض بقلة السلع أو بكثرتها. الباب بعده يتعلق باختلاف المتبايعين. جاء في هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود كان عنده مماليك لبيت المال، فباعها على الأشعث بن قيس، ثم اختلفوا في الثمن. الأشعث اشتريته 10، وعبد الله يقول بيتك 20، ولما كان كذلك قال إني عندي حديث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يختلف المتبايعان، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان أو يترادان، فقال قد قبلت. فحلف عبد الله أنه ما باعها إلا 20، فردها الأشعث. هذا دليل على أنه يقبل قوله إلا إذا كان هناك بينة، فيعمل بها للبائع أو للمشتري، والله أعلم. الراجح أحسن الله عملكم أن يختصر الاحتكار على، يعني أقول يختصر الاحتكار على الأطعمة أو في ما أشرتم إليه عام الأشياء الضرورية التي يحتاج إليها الناس دائما كلهم، أما التي لا يحتاجها إلا أفراد كله هذه أمرها أسهل، مثل مواد البناء والبيوت والعقارات. إيه ما يحتاجها، لا يحتاجها إلا كله. ما جاء تحديده، الناس التجار يتنافسون، فكان عند هذا وعند هذا، أحب هذا أن يكون الناس يشترون منه فرخص. في هذه الحالة يمكن أن يحدد لهم ربح من قبل الدولة. حد الآن يمكن. أحسن الله إليك يا شيخ. الآن ما تنضبط الأجور المحلات، بعضهم إيجاره 200,000، بعضهم إيجاره 50,000، بعضهم إيجاره 20,000، فكيف يعني؟ غالبا أن الذي إيجاره مرتفع يكون في محل رغبة، الناس يتكاثرون عنده، وأما الذي مكانه رخيص في مكان منعزل بعيد ما يأتيه إلا قلة أجره برخص. يعني صحيح أنه صفة ليس اسم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ ابن منصور التميمي رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: التمائم يعني في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هي شيء يعلق على الأولاد عن العين، على ظن معلقها أنها تؤثر وتدفع العين عن متعلقها استقلالا. وفي الحديث قصة يحسن إيرادها، فعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنها قالت: إن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت خيط رقى لي فيه. رقيا قلت خيط رقيا لي فيه خيط أحسن الله قلت خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطع، ثم قال: أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك. سمعت الأغنياء ولا لا أغنياء؟ الأغنياء الرواية المشهورة لا أغنياء. أنتم آل عبد الله لا أغنياء. أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت: لم تقول لما؟ فقلت: لما تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف أي ترمي بالرمص والماء من الوجع على بناء من الوجع على بناء الفاعل أو على بناء المفعول، أي تبلغ من غاية الألم إلى إلا أنها كأنها ترمى. قالت: وكنت أختلف إلى آل فلان اليهودي، فإذا رقاها سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقى كف عنها. فإذا رقي كف عنها. ينخسها يقصد الشيطان ولا اليهودي؟ إذا رقي يعني عليها كف. ينخسها بيده يقصد الشيطان أو نعم الشيطان. كان ينخسها بيده فإذا رقي كف عنها. إنما يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقوله لأغنياء عن الشرك يريد أنه لا حاجة بهم أن يستعملوا ما هو شرك. هنا قال لأغنياء ولا الأغنياء؟ الأغنياء. هنا قال أيضا نفس الشيء الأغنياء. نفس الشيء تصلح أيضا. وقوله لأغنياء عن الشرك يريد أنه لا حاجة بهم أن يستعملوا ما هو شرك لضرهم أقرب من نفعهم، كما نبه على ذلك عبد الله رضي الله عنه بأن الشيطان ينخسها بيده أي يحركها ويؤذيها بها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لكن مستدركا مما تقدم بقوله إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعضهم، أي بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكذا إذا كان من السنة منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعائشة أم المؤمنين وغيرهما. فروى أبو داود والترمذي وحسنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه وعلقه عليه. ورواه الإمام أحمد والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وزاد النسائي في أوله بسم الله. وفي لفظ الترمذي: كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يلقنها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. ورواه ابن أبي الدنيا بنحو هذا اللفظ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروا. قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ أن يقولها كتبه فعلقه عليه. وذكر الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة أنهم سألوا في ذلك ولم يشدد فيه، يعني الإمام أحمد. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبان بن ثعلب عن يونس بن خباب قال: سألت أبا جعفر عن التعويذ يعلق على الصبيان، قال: لا بأس به. ورواه عنه من وجه آخر أيضا، وفيه قال: نعم، إذا كان من كتاب الله أو من كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يونس بن خباب: وأمرني أن أستشفي به ما استطعت، فكتب لي كتبا من الحمى الربع. حمى الربع هي التي تأتي في كل 4 أيام. صلى الله عليه. فكتب لي كتبا من الحمى الربع: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إلى الأخثرين: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل اشف صاحب هذا الكتاب. وذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني في غنيته عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: حممت فكتب لي من الحمى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله محمد رسول الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. قلت: أبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين الثقة العابد الفاضل المسمى بالباقر رحمه الله تعالى ورضي عنه، وعن صالح أهل بيته. قال في الفروع: ولد 56. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا القاسم بن هشام قال: حدثنا موسى بن داود، حدثنا هشيم عن حجاج قال: أخبرني من رأى سعيد بن جبير يكتب التعاوي، وبسنده عن حجاج قال: سألت عطاء عن ذلك فقال: إنما جاءنا كراهته من قبلكم يا أهل العراق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم عبد الله ابن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن الصحابي المشهور رضي الله عنه. قال إبراهيم بن يزيد النخعي: وكان كثيرا ما يروي عن أصحاب عبد الله بن مسعود رحمه الله كالأسود وعلقمة ومسروق. وقد رأى النخعي عائشة رضي الله عنها وهو صبي، وكان يكنى بأبي عمران، وكان فقيه الكوفة، نسب إلى قبيلة النخعي بفتح النون والخاء المعجمة، وبعدها عين المهملة، قبيلة كبيرة من مزحج اليمن. قال: كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود من أهل العراق يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وعند ابن أبي شيبة بسنده عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشرة، يعني أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال جعفر: سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد سئل عن النشرة فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وسيأتي الكلام على النشرة في بابها إن شاء الله تعالى، وبيان الجائز منها والمحظور. وقال ابن منصور: قيل لأبي عبد الله، يعني نفسه، وقال ابن منصور في سننه، وقال ابن منصور: قيل لأبي عبد الله: هل تعلق شيئا من القرآن؟ هل تعلق شيئا من القرآن؟ قال: التعليق كله مكروه، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وقال صالح لأبيه: هل تعلق شيئا من القرآن؟ السعيد يعني روى عن الإمام أحمد أو في زمانه السعيد. وقال صالح لأبيه: هل تعلق شيئا من القرآن؟ قال: التعليق كله مكروه، وكان ابن مسعود يشدد فيه. وروى ابن أبي الدنيا عن أبي العالية: لا تتكل على غير الله فيكلك إلى ما توكلت عليه. وعنده أيضا عن هداب المصري قال: قيل لي في نومي يا هداب توكل على من يتوكل عليه المتوكلون قبلك، فإنه جل ثناؤه لا يكل متكلا فإنه جل ثناؤه لا يكل متكلا عليه إلى غيره. وقد قدمنا عن الإمام أحمد رحمه الله رضي الله عنه ورحمه حكايته عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وغيرها من الصحابة أنهم سهلوا في ذلك ولم يشددوا فيه، فلعل قوله هذا قبل أن يبلغه عن عائشة رضي الله عنها وغيرها الرخصة في ذلك، ولهذا قال الراوي ولم يشدد فيه، أو يحمل كلامه هنا فيما إذا اتكل على غير الله تعالى، وهناك على ما إذا اتكل على الله سبحانه، وجعل ذلك من الأسباب التي يدفع الله بها، فهي من باب فعل الأسباب المباحة المرتبط بها التوكل على من بيده ملكوت كل شيء الذي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قال ابن مفلح: وأما التميمة وهي عوذة أو خرزة أو خيط ونحوه فنهى الشارع عنه ودعا على فاعله وقال: لا يزيدك إلا وهنا، انبذها ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. روى ذلك الإمام أحمد وغيره والإسناد حسن. قال القاضي أبو يعلى وغيره: يحرم ذلك. وقال: شبه النبي صلى الله عليه وسلم تعليق التميمة بمثابة أكل الترياق. وقال أيضا: يجوز حمل الأخبار على اختلاف حالين، فنهى عن ذلك إذا كان يعتقد أنها هي النافعة والرافعة عنه. قال: وهذا لا يجوز، لأن النافع والرافع هو الله سبحانه، والموضع الذي أجازه إذا اعتقد أن الله سبحانه هو النافع والدافع، أو لعل هذا خرج على عادة أهل الجاهلية كما كانوا يعتقدون أن الدهر يضرهم فكانوا يسبون، أو إنما كره ذلك إذا لم ينزل به البلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في ذلك عند الحاجة. قال: ولا بأس بكتب قرآن وذكر ويسقى منه مريض وحامل لعسر الولد، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى لقول ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك: فمما يكتب لعسر الولادة في جام أو آنية نظيفة: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ثم يغسل فتسقى منه وينضح بما بقي على صدرها. وقال بعضهم: تكتب سورة الزلزلة، واستعمال ذلك من الأسباب التي لا تخرج عن العبادة، بل هي قد تكون من التعبد لله جل وعلا، فقد قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فمن استشفى بكلامه جل ثناؤه الذي هو صفة من صفاته فهو ممن أحسن عبادته، وصاحب هذا هو ممن قال الله فيهم: ففروا إلى الله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد ذكر ابن مفلح عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية قدس الله روحه أن أعمال القلوب كالتوكل والصبر وغيرهما واجبة باتفاق الآئمة. وروى ابن ماجه بإسناد كلهم ثقات عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعا: إني لأعرف كلمة لو أخذ الناس بها كلهم لكفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهو عند النسائي بمعناه. قال ابن مفلح: وروى جماعة في ترجمة موسى بن عمير وهو كذاب عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: داووا مرضاكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، وأعدوا للبلاء الدعاء. قال: وكان جماعة من أصحابنا وغيرهم يفعلون هذا، وهو حسن ومعناه صحيح. قلت: وعند البيهقي والخطيب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: داووا مرضاكم بالصدقة، وكذا عند ابن حيان أبي الشيخ عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا بهذا اللفظ، وكذا الطبراني رواه عنه بهذا اللفظ، وعند ابن أبي الدنيا أن صاحب إفريقيا كتب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يشكو إليه الهوام، فكتب إليه عمر: وما على أحدكم إذا أمسى وأصبح أن يقول: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. قال: وقال بعضهم: وهي تنفع من البراغيث. روى وكيع بن الجراح بن يفسر الشيخ رحمه الله الرقى والتنائم والتولة، فذكر أن التنائم ما يعلق على المريض، وأن فيها خلاف، رخص فيها إذا كانت من القرآن بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيها ويجعلها منهيا عنها كابن مسعود. وأما إذا كانت من غير القرآن كالحروز التي فيها طلاسم وفيها صور وفيها حروف مقطعة ومنكسة فلا خلاف أنها محرمة وأنها داخلة في من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له. هكذا أما الذين رخصوا فيها ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ممن كانوا يكتبون تلك الأوراد الأدعية يعلقونها على أطفالهم أو يعلقونها على المرضى يجعلون ذلك عبادا، لا شك أن هذا اجتهاد منهم ولم يكن هناك نص، ولكن هو من باب الاجتهاد. ويرجح أئمة الدعوة عدم الجواز عدم التعليق، أولا عموم الأدلة ليس فيها استثناء، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ثانيا أنه قد يعتمد عليها ويوكل إليها. ثالثا أنه قد يمتهنها يدخل فيها المراحيض ونحو ذلك. رابعا أنه قد يتمادى فيعلق ما ليس بصحيح، يعني أليس من القرآن، فيقع في ما هو محرم أو منهي عنه. فهذا هو الصحيح عدم تعليقها، الاكتفاء بالأوراد وبالأدعية صباحا ومساء، وكذلك تعويض الأطفال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أولا، أعيذكما باسم الرحمن من شر الجان وعين الإنسان، ولما نزلت المعوذتين صار يعوذهما أعيذكما برب الفلق إلى آخره، أعيذكما برب الناس إلى آخره. وهذا دليل على أنه هذا هو الذي يكفي. أما التعليق عن الحمى أو عن مرض كذا أو حفاظا عن الجن والشياطين ونحو ذلك فإن الأصل عدمه، كما فعل ذلك ابن مسعود لما قطع هذا الخيط وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، استدل بهذا الحديث. دل ذلك على أن هذا من الخطأ التعليق. كذلك أصحاب ابن مسعود كانوا يكرهونها من القرآن وغير القرآن، الكراهة كراهة التحريم. والله أعلم. اجتهاد، كل هذه اجتهادات. صلى الله عليك. كثير من الناس يسألون عن كيفية تحصيل الأولاد، ها هل يقرأ الإنسان على ولده رجل أو امرأة أو يعلم الطفل أفضل وهو الذي يقرأ؟ إن كانوا يعقلون يعلمهم حتى يحصن أنفسهم بالأدعية، فإذا كانوا صغار فهو الذي يحصنهم. أعيدكم باسم الله كذا، أعيدكم من شر كذا، أو يقول اللهم أعذنا من شر كذا وكذا. عبد الله أي اجتهاد. صلى الله عليك. صحيح، قد تكون سبب، قد تكون سببا لتسلط الجن عليه، فيؤمر بأن يطهر بيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في تفسير قول الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى فويل، اختلف في الويل ما هو. فروى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبل من نار. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن الويل واد في جهنم بين جبلين يهوي فيه الهاوي 40 خريفا. هنا أحسن عليك في عند قوله فروى عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبل من نار، وذكر المحشي قال أخرجه الطبري وذكره ابن كثير في تفسير الآية، وقال غريب جدا، وقال ابن رجب في التخويف من النار في إسناده نظر. صلى الله عليه. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن الويل واد في جهنم بين جبلين يهوي فيه الهاوي 40 خريفا. وروى سفيان وعطاء بن يسار أن الويل في هذه الآية واد يجري بفناء جهنم من صديد أهل النار، وقيل صهريج في جهنم. وحكى الزهراوي عن آخرين أنه باب من أبواب جهنم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما الويل المشقة من العذاب. وقال الخليل الويل شدة الشر الأصبعي، الويل تفجع، والويح ترحم سيبوي، ويل لمن وقع في الهلكة، وويح زجر لمن أشرف على الهلكة، ويل لمن وقع في الهلكة، وويح زجر لمن أشرف على الهلكة. ابن عرفة الويل الحزن، يقال تويل الرجل إذا دعا بالويل، وإنما يقال ذلك عند الحزن والمكروه. ومنه قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وقيل أصله الهلكة، وكل من وقع في هلكة دعا بالويل. ومنه قوله تعالى يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، وهي الويل والويلة وهما الهلكة والجمع الويلات. قال له الويل إن أمسى ولا أم هاشم. وقال أيضا فقالت لك الويلات إنك مرجلي. وارتفع ويل بالابتداء، وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لأن فيه معنى الدعاء. قال الأخفش ويجوز النصب على إضمار فعل أي ألزمهم الله ويلا. وقال الفراء الأصل في الويل وي أي حزن، كما تقول ويل فلان أي حزن له، فوصلته العرب باللام وقدروا أنها منه فأعربوها. والأحسن فيه إذا فصل عن الإضافة الرفع لأنه يقتضي الوقوع، ويصح النصب على معنى الدعاء كما ذكرنا. قال الخليل ولم يسمع على بنائه إلا ويح وويس وويه وويك وويل وويب، وكله يتقارب في المعنى. وقد فرق بينها قوم وهي مصادر لم تنطق العرب منها بفعل. قال الجرمي ومما ينتصب انتصاب المصادر ويله وعوله وويحه وويسه، فإذا أدخلت اللام رفعت فقلت ويل له، وويح له الثانية. قوله تعالى للذين يكتبون، الكتابة معروفة، وأول من كتب بالقلم وخط به إدريس عليه السلام، وجاء ذلك في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، خرجه الآجري وغيره. وقد قيل إن آدم عليه السلام أعطي الخط فصار وراثة في ولده. الثالثة قوله تعالى بأيديهم، تأكيد، فإنه قد علم أن الكتب لا يكون إلا باليد، فهو مثل قوله ولا طائر يطير بجناحيه، وقوله يقولون بأفواههم. وقيل فائدة بأيديهم بيان لجرمهم وإثبات لمجاهرتهم، فإن من تولى الفعل أشد مواقعة ممن لم يتولى وإن كان رأيا له. وقال ابن السراج بأيديهم كناية عن أنه من تلقائهم دون أن ينزل عليهم، وإن لم يكن حقيقة في كتب أيديهم. الرابعة في هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع، فكل من بدل وغير أو ابتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه فهو داخل تحت هذا الوعيد الشديد والعذاب الأليم. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته لما قد علم ما يكون في آخر الزمان. لما أحصل له المشكلها هنا بالتشديد، لما قد علم ما يكون في آخر الزمان، فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة. الحديث وسيأتي. فحذرهم أن يحدثوا من تلقاء أنفسهم في الدين خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة أصحابه فيضل به الناس، وقد وقع ما حذره وشاع وكثر وذاع، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الخامسة قوله تعالى ليشتروا به ثمنا قليلا، وصف الله تعالى ما يأخذونه بالقلة، إما لفنائه وعدم ثوابه، وإما لكونه حراما، لأن الحرام لا بركة فيه ولا يربو عند الله. قال ابن إسحاق والكلبي كانت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابهم ربعة أسمر، فجعلوه آدم سبطا طويلا أو سبطا، جعلوه إيش؟ فجعلوه آدم سبطا طويلا بالإسكان سبطا، فجعلوه آدم سبطا طويلا. وقالوا لأصحابهم وأتباعهم انظروا إلى صفة النبي الذي يبعث في آخر الزمان ليس يشبهه نعت هذا. وكانت للأحبار والعلماء رياسة ومكاسب، فخافوا إن بينوا أن تذهب مآكلهم ورياستهم، فمن ثم غيروا. ثم قال تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون، قيل من المآكل وقيل من المعاصي، وكرر الويل تغليظا لفعلهم. قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى وقالوا، يعني اليهود، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، اختلف بسبب نزولها، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود من أهل النار؟ قالوا نحن، ثم تخلفوننا أنتم، فقال كذبتم، لقد علمتم أننا لا نخلفكم. فنزلت هذه الآية، قاله ابن زيد. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ويهود تقول إنما هذه الدنيا 7000 سنة، وإنما يعذب الناس في النار لكل 1000 سنة من أيام الدنيا يوم واحد في النار من أيام الآخرة، وإنما هي 7 أيام. فأنزل الله الآية، وهذا قول مجاهد. وقالت طائفة قالت اليهود إن في التوراة أن جهنم مسيرة 40 سنة، وأنهم يقطعون في كل يوم سنة حتى يكملوها وتذهب جهنم، حتى يكملوها وتذهب جهنم. ورواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما زعم اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبا أن ما بين طرفي جهنم مسيرة 40 سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم. قالوا إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا وقتاده أن اليهود قالت إن الله أقسم أن يدخلهم النار 40 يوما عدد عبادتهم العجل فأكذبهم الله كما تقدم. الثانية في هذه الآية رد على أبي حنيفة وأصحابه حيث استدلوا بقوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك في أن مدة الحيض ما يسمى أيام الحيض وأقلها 3 وأكثرها 10. قالوا لأن ما دون 3 يسمى يوما ويومين وما زاد على 10 يقال فيه 11 يوما ولا يقال فيه أيام وإنما يقال أيام من 3 إلى 10. قال الله تعالى فصيام 3 أيام في الحج تمتعوا في داركم 3 أيام سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فيقال لهم فقد قال الله تعالى في الصوم أياما معدودات يعني جميع الشهر وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة يعني 40 يوما. وأيضا فإذا أضيفت الأيام إلى عارض لم يرد به تحديد العدد بل يقال أيام مشيك وسفرك وإقامتك وإن كان 30 أو 20 وما شئت من العدد ولعله أراد ما كان معتادا لها والعادة 6 أو 7 فخرج الكلام عليه والله أعلم. الثالثة قوله تعالى قل أتخذتم تقدم القول في اتخذ فلا معنى لإعادته عند الله عهدا أي أسلفتم عملا صالحا فآمنتم وأطعتم فتستوجبون بذلك الخروج من النار أو هل عرفتم ذلك بوحيه الذي عهده إليكم فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. توبيخ وتقريع قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته هذه الأحاديث التي أوردها بتفسير الوعل أنه وارد في جهنم يظهر أنها من أحاديث القصاص الذين يقصون في الطرق وفي الأسواق ويسمعون هذه ويرونها من غير سند ثم يحدث بها آخرون ولا صحة لأكثرها. الأولى أن يقال أن الويل هو شدة العذاب يعني العذاب الشديد يسمى الويل ويتوعد به ويل لك من فلان فلان يقول ويل له مني يعني سوف أعذبه. وكلمة الويل تستعملها العرب قبل نزول القرآن وقبل أن يعترفوا بجهنم وما فيها من الأولياء يستعملونها لهذا الوعيد وعيد بعذاب أو نكال أو نحو ذلك ويستعملوا بدلها إذا ويح لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق ناقة قد أهداها وليس معه ما يركبه قال اركبها ويلك أو ويحك ولا يقصد بذلك الدعاء عليه إنما يقصد الحظ والمنع حظه على الشيء. توعد الله هؤلاء وتوعد غيرهم بالويل ويل للمطففين ويل فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون ويل لكل همزة همزة ونحو ذلك. ولا يقال ان المراد لهؤلاء كلهم هذا الوعد في جهنم وانما يراد التهديد والتخويف. وهكذا هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بايديهم يعني يفترون على الله فيكتبون ويخترعون كتابات فيها تغيير أحكام ويدعون أنها من الله وقد كذبوا في ذلك. وقصدهم بذلك الحطام حطام الدنيا ليشتروا به ثمنا قليلا أي ثمنا بخسا لا فائدة لهم فيه أو الدنيا وما عليها كلها ثمنها قليل بالنسبة إلى الآخرة، ويستبدلون العذاب بما يأخذونه في هذه الدنيا من هذه المصالح الدنيوية. كرر الله تعالى الوعيد: ويل لهم إما كتبت أيديهم، يعني يعذبون على هذا الذي هو الكتابة التي هي كذب وافتراء، وإلى لهم مما يكسبون أي يعذبون أيضا على ذلك المال الذي يكتسبونه ثمن لتلك الكتابات. ثم بعد ذلك قال: وإلى لهم ما يكسبون، أخبر بأنهم يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال بعضهم إنها أيام العجل، أي عبادة آبائنا للعجل، ولكن معلوم أن الذي عبدوه كله بالنسبة إلى اليهود من عهد موسى إلى هذا الزمان، فدل على أنهم يرون أنهم وإن دخلوا النار فإنهم يعذبون بها شيئا قليلا أياما قليلة ثم يخرجون، يعترفون بأن سبب العذاب بعض المعاصي ومنها تحريف الكلم عن مواضعه ونحو ذلك. هل اتخذتم عهدا عند الله يعني أنه لا يعذبكم إلا هذه الأيام، أم تترون الكذب على الله؟ الأصل أنكم تكذبون وتفترون، فلا دليل لكم على ذلك. هذا وعيد لكم على هذا الكذب، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف في كتابه فتح القدير تثملة للآيات من قوله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. قال: وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله بكلمة قال عيسى هو الكلمة من الله، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: المهد مضجع الصبي في رضاعه. وقد ثبت في الصحيح أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي، فجاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي، فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعة فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت من جريج، فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، إلا من طين. وكانت امرأة من بني إسرائيل ترضع ابنا لها، فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه، ثم مر بأمة تجرجر ويلعب بها فقال ثم مر بأمة تجرجر ويلعب بها فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذا. ثم مر بأمة تجرجر ويلعب بها. تجرجر يعني يجرونها ويعبثون بها ويضربونها وهي مظلومة. ثم مر بأمة تجرجر ويلعب بها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذا مثل هذه. فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت لم ذاك؟ فقال الراكب جبار من الجبابرة وهذه الأمة يقولون لها زنيتي وتقول حسبي الله ونعم الوكيل ويقولون سرقتي وتقول حسبي الله. وأخرج أبو الشيخ والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا عيسى وشاهد يوسف وصاحب جريج وابن ماشطة فرعون. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله ويكلم الناس في المهد وكهلا قال يكلمهم صغيرا وكبيرا. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قال الكهل هو من في سن الكهولة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال الكهل الحليم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ويعلمه الكتاب قال الخط بالقلم. وأخرج ابن جرير عن ابن جرير عن ابن جرير نحوه. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنه قال إنما خلق عيسى طائرا واحدا وهو الخفاش. وأخرج ابن جريج وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه قال الأكمه الذي يولد أعمى. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال الأكمه الأعمى الممسوح العينين. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال الأكمه الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. وأخرجوا عن كلمة قالوا الأكمه الأعمش. وأخرج أحمد في الزهد عن خالد الحذاء قال كان عيسى بن مريم إذا صرح رسله يحيون الموتى يقول لهم قولوا كذا فإذا وجدتم قشعريرة ودمعة فدعوا عند ذلك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله وأنبئكم بما تأكلون قال بما أكلتم البارحة من طعام وما خبأتم منه. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمار بن ياسر قال أنبئكم بما تأكلون من المائدة وما تدخرون منها. وكان أخذ عليهم في المائدة حين نزلت أن يأكلوا ولا يدخروا فأكلوا وادخروا وخانوا فجعلوا قردة وخنازير. وأخرج ابن جرير عن وهب أن عيسى كان على شريعة موسى وكان يثبت ويستقبل بيت المقدس وقال لبني إسرائيل إني لم أدعكم إلى خلاف حرف مما في التوراة إلا لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وأضع عنكم من الآصاب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع في الآية قال كان الذي جاء به عيسى ألين مما جاء به موسى وكان قد حرم عليهم فيما جاء به موسى لحوم الإبل والثروب فأحلها لهم على لسان عيسى وحرم عليهم الشحوم فأحلت لهم فيما جاء به عيسى وفي أشياء من السمك وفي أشياء من الطير وفي أشياء أخر حرمها عليهم وشدد عليهم فيها فجاءهم عيسى بالتخفيف منه في الإنجيل. وأخرج ابن أبي وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله وجئتكم بآية من ربكم قال ما بين لهم عيسى من الأشياء كلها وما أعطاه ربه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يفكر هذه الأثر التي رواها هؤلاء الأئمة ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مرذويه ونحو ذلك. يرونها في تفسير هذه الآيات تفسيرا لغويا، فقوله تعالى بكلمة من الله فسر بأنه عيسى، أن الله يبشرك بكلمة منه، فدل على أنه يسمى كلمة الله، وذلك لأنه خلق بكلمة الله. وكونه يكلم الناس هذه أيضا من علامات النبوة والمعجزات، لما مرت به على قومها وهو ابن ساعات أو نحوها قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فنطق وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخره، فهذا كلامه وهو في المهد. وقيل إنه كلمها أيضا ساعة ما سقط على الأرض لما ولدته، كلمها بناداها من تحتها ألا تهزني قد جعل ربك تحتك ثريا وهزي إليك بجذع النخلة، هذا أيضا كلامه. ذكر في الحديث أنه قد تكلم في المهد ابن الماشطة ماشطة فرعون، وذلك لأنه لما أراد أن يعذبها ماشطة ابنة فرعون تكلم ابنها قال اصبري فإنك على الحق. وقيل أيضا أن من الذين تكلموا امرأة معها صبي في سورة الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، كان ذلك الملك يقذف الناس في تلك النار، فجاءت امرأة فتكعكعت فقال ولدها اصبري فإنك على الحق، وكان صغيرا. وكذلك صاحب جريج تكلم، وذلك لما ظلموه ظلمته تلك المؤمسة الفاجرة وجيبت دعوة أمه لا تمت حتى تريه وجوه المؤمسات يعني الزانيات، فلما جاءته أراودته وحاولت أنه يزني بها وامتنع مكنت راعيا يرعى بها يرعى الغنم فولدت منه، وقالت هو من جريج. فتكلم ذلك الوليد لما جاء جريج صلى ودعا الله فقال أبي فلان يعني راعي الغنم، هذا أيضا من المعجزات. وكذلك هذه المرأة التي ترضع طفلها فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا رجل فارغ، وكان يرضع فتركت فليقال اللهم لا تجعلني مثله، وفسر بأنه كان جبار من الجبابرة. ولما مروا على امرأة أمة يجرجرونه ويقولون زنيتي تركتي وتقول حسب الله، قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها يعني يبتلى، فقال اللهم اجعلني مثلها، وذلك لأنها كانت مظلومة. فهؤلاء من الذين تكلموا في المهد. فعيسى ذكر الله في هذه السورة وكذلك في سورة مريم أنه يكلم الناس في المهد، وكذلك أيضا في سورة المائدة تكلم الناس في المهد وكهلا. ثم قوله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة أشكل على بعض الناس، هل المراد الكتاب التوراة؟ كيف ذكر التوراة بعد ذلك ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل؟ إذا قلنا إن الكتاب هي الكتب، التوراة والإنجيل هي مذكورة، فلذلك فسروها بأنها الكتابة عن الخط بالقلم، يعلمه ذلك فيتعلمه تعلمه صغيرا. بقية الآثار تتعلق بهذه الآيات التي فيها بيان لما تميز به عيسى عليه السلام، والله أعلم. الحمد لله. لما أنه عصاها نادته مرتين، كان يصلي قال اللهم أمي وصلاتي، اللهم أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. جاءت مرة أخرى وهي يصلي فكذلك، كأنها غضبت عليه ودعت عليه، ولكن عصمه الله فلم يقع في الفواحش. يعني حتى انه عصى علي لعله يعرف حق والدته حين لم يجبها ولو كان في الصلاه. قد يكون يعني انه اذا نظر اليها تأثر بذلك، ولكن مثله إنما حصل له نظر، أنت زنيت بهذه المرأة وأنت ولدت منك هذا الولد، تبرأ من ذلك. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي الذي اصطفى. صحيح أنهم يعني وجوههم إما أن يعجب بهم، وإما أن يغبطهم، وإما أن يتألم من رؤيتهم. من المصائب. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الذي اصطفى وآله وصحبه أهل الوفاء. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمستمعات. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمنا الله وإياه في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، وروى يعقوب بن سفيان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمعة، وذكر ما يعطون قال ثم يقول الله تبارك وتعالى اكشفوا حجابا، فيكشف حجاب ثم حجاب ثم يتجلى لهم تبارك وتعالى عن وجهه، فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك، وقوله تبارك وتعالى ولدينا مزيد. وفي صحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما كذا، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ولأحمد عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة، فإذا بدا الله

قال هذا يوم الجمعة يعرضه عليك ربك ليكون عيدا ولأمتك من بعدك. قال قلت يا جبريل ما هذه النكتة السوداء؟ قال هي الساعة وهي تقوم يوم الجمعة وهو سيد أيام الدنيا ونحن ندعوه في الجنة يوم المزيد. قال قلت يا جبريل ولما تدعونه يوم المزيد؟ يوم المزيد. قال إن الله اتخذ في الجنة واديا أفيحا من مسك أبيض أفيحا أفيح من مسك أبيض. فإذا كان يوم الجمعة نزل ربنا عز وجل على كرسيه أعلى ذلك الوادي وقد حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر وقد حفت تلك المنابر بكراسي من نور ثم يؤذن لأهل الغرف فيقبلون يخوضون كثبان المسك إلى الركب عليهم أسورة الذهب والفضة وثياب السنوس والحرير حتى ينتهوا إلى ذلك الوادي فإذا اطمأنوا فيه جلوسا بعث الله عز وجل عليهم ريحا يقال لها المثيرة فأثارت ينابيع المسك الأبيض في وجوههم وثيابهم وهم يومئذ جرج مرد مكحلون أبناء 33 سنة على صورة آدم يوم خلقه الله عز وجل فينادي رب العزة تبارك وتعالى رضوانا أو رضوانا وهو خازن الجنة فيقول يا رضوان ارفع الحجب بيني وبين عبادي وزواري فإذا رفع الحجب بينه وبينهم فرأوا بهاءه ونوره هم له بالسجود فيناديهم تبارك وتعالى بصوته ارفعوا رؤوسكم فإنما كانت العبادة في الدنيا وأنتم اليوم في دار الجزاء سألوني ما شئتم فأنا ربكم الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي فهذا محل كرامتي فسألوني ما شئتم فيقولون ربنا وأي خير لم تفعله بنا ألست أعنتنا على سكرات الموت وآنست منا الوحشة في ظلمات القبور وآمنت وحشتنا عند النفحة في الصور ألست أقلت عثراتنا وسترت علينا القبيح من فعلنا وثبت على جسر جهنم أقدامنا ألست الذي أدنيتنا من جوارك وأسمعتنا لذاذة منطقك وتجليت لنا بنورك فأي خير لم تفعله بنا فنعوذ بالله عز وجل فيناديهم بصوته أنا ربكم الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي فسألوني فيقولون نسألك رضاك فيقول تعالى برضائي عنكم أقلتكم عثراتكم وسترت عليكم القبيح من أموركم وأدنيت مني جواركم وأسمعتكم لذاذة منطقي وتجليت عليكم وتجليت لكم بنوري فهذا محل كرامتي فسألوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم ثم يقول عز وجل سألوني فيقولون رضينا ربنا وسلمنا فيزيدهم من مزيد فضله وكرامته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويكون ذلك مقدار تفرقهم من الجمعة قال أنس رضي الله عنه فقلت بأبي وأمي يا رسول الله وما مقدار تفرقهم قال كقدر الجمعة إلى الجمعة قال ثم يحمل عرش ربنا تبارك وتعالى معهم الملائكة والنبيون ثم يؤذن لأهل الغرف فيعودون إلى غرفهم وهما غرفتان من زمردتين خضراوين وليسوا إلى شيء أشوق منهم إلى الجمعة لينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى وليزيدهم من مزيد فضله وكرامته قال أنس رضي الله تعالى عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيني وبينه أحد ورواه أيضا من طريق آخر ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر ابن خزيمة وابن بطة في الإبانة وغيرهم وقد أجمع ابن أبي داود طرقه ولإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان وللإمام أحمد وأبي داود عن أبي رزين رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أكلنا سوف يغضي لكن كيف على هذا طريقته رحمه الله سياق الحديث بكماله لا يقتصر ولا يقتصر على الشاهد منه لذلك يريد هذه الأحاديث لأجل إثبات ما فيها من رؤية الله تعالى فتطول الأحاديث حيث أنه يريدها وإن كانت طويلة وفيها فوائد نظالم أنه ينقلها من كتاب ابن القيم حاد الأرواح يوقد ينقلها أيضا من كتب التفسير لأن أغلبها مذكور في تفسير ابن كثير وفي كتب الحديث وغيرها، شاهد منها كلها إثبات رؤية الله تعالى على ما يليق به، سواء في الموقف يوم الحشر عندما يأتيهم ويكشف عن ساق، أو في الجنة في يوم المزيد، أو قبل ذلك، أو كما يشاء الله تعالى. يؤمن أهل السنة بذلك، وأن غيرهم من أهل البدع فإنهم يشددون في إنكار ذلك ولا يزالون كذلك، كما فعل ذلك صاحب أو المعروف أحمد الخليلي الإباضي الذي هو مفتي إمام، تأول الأحاديث وردها كلها وقال لا نؤمن بها حتى ولو كانت الصحيحين، فإن فيها كذا وكذا، ولا عبرة بأولئك ما دام الآية والأحاديث صريحة وصحيحة. والله أعلم. بالنسبة للشيخ حديث الطبراني الذي قرأناه